الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، في جمعتنا المباركة هذه حديثنا يدور حول موضوع الاستعداد للقاء الله تبارك وتعالى. قال جل في علاه: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ولو كنتم في بروج مشيدة فلا نجاة لأحد منا من الموت وكل واحد منا إلا ويوضع في قبره. أما الموت فهو حق تعددت أسبابه والموت واحد، والمسلم في هذه الحياة يفكر كيف يموت وما ينبغي أن يفكر في زمن موته، وإنما يفكر كيف سيموت. فالناس في ذلك صنفان: صنف يموت على طاعة الله، وصنف آخر يموت على العصيان وطاعة الشيطان والعياذ بالله. أولى خطوات الموت هو حالة الاحتضار، حينما يقرب الموت منك، سكرات الموت. أولى لحظات الموت هي لحظات الاحتضار، والناس في ذلك أحوال، بالإضافة لما في تلك الظروف من أهوال. فمنهم من يختم له حينئذ وهو حال الاحتضار، منهم من يختم له بحسن الخاتمة، ومنهم من يختم له بسوء الخاتمة والمآل. والأمور معاشر الإخوة الكرام بخواتيمها ونهاياتها، الأمور بخواتيمها ونهاياتها، ولكل من الخواتيم علامات، كل واحد عنده علامات على أن خاتمته خاتمة حسنة طيبة أو خاتمته خاتمة سيئة والعياذ بالله. فهناك من يموت، هناك من تموت بالمخاض أثناء الولادة، وهناك من يموت غريقا، ومنهم من يموت وهو حريق أو مطعون أو مبطون أو مقتول، ومنهم من يموت وقد تعرق جبينه. فإن النبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته كان جبينه يتصبب عرقا، وكان يقول عليه الصلاة والسلام: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. كما أن بياض الوجه بعد خروج الروح في سكرات الموت من حسن خواتيم المرأة، بياض الوجه. إخوتي الكرام، فلنعلم أنه لا يختم للعبد بحسن الخاتمة إلا لمن صلح باطنه واستقام ظاهره وصدق فعله وقوله والتزم كتاب ربه وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وجعل من هذا الدين دستورا ومنهجا إيمانا وتطبيقا، وحينئذ فقط يكون للعبد عاجل بشراه عند موته، وذلك بأن يرى حال الاحتضار. ربي بشر وهو في الاحتضار تاع الموت، يرى عاجل بشراه، فيأتيه الملك الموت بصورة نور على نور، وهذا من كرامة الله العاجلة للعبد المؤمن. أما من يختم له بسوء الخواتيم فقد ساء صباحه وفسد باطنه وظاهره، وأنكر وجحد وابتدع وقلد من كفر وفسق واحتقر الدين وعاد أهل الإسلام، فكان من أهل الخزي والذلة والصغار عند مماته. وهذه عاجل نقمة الله لمن غير وبدل، فيرى صورة ملك الموت على غير صورته التي رآها العبد الصالح والعبد المؤمن، فيزداد بذلك يقينا أنه من أهل النار، فيقول حينئذ: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لما يرى الصورة السوداء، الصورة التي تخيفه وهو يحتضر عند سكرات الموت، يصبح يقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيكون الجواب عليه: لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. معاشر المسلمين، من علامات سوء الخاتمة عدم التلفظ بكلمة التوحيد لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام عند الاحتضار وسكرات الموت، حتى وإن لقن العبد إياها لا ينطق بها. من لم يعرف الله عز وجل في الرخاء لم يعرفه المولى عز وجل في الشدة. إذا عرفت الله في الرخاء وفقك عند الاحتضار بأن تنطق بكلمة التوحيد عند سكرات الموت، وهذا ما شاهده الكثير من الناس عند ساعات الاحتضار، فكل لسان يعبر ما يكنه القلب، فإن أحب الإسلام وفق إلى كلمة التوحيد، وإن أحب أعداء الإسلام لم يوفق إلى كلمة التوحيد، ومن ناصر أعداء الإسلام لن يوفق إلى كلمة التوحيد، بل يتلفظ بكلامهم بدلا من كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن كان يؤثر المال عن الله ورسوله فتجده يتكلم عن المال حال الاحتضار، ومن كان يؤثر الغناء فإنه لا يتذكر القرآن عند الاحتضار، ومن كان يضيع الفرائض ما كان ليتذكر كلمة التوحيد عند الاحتضار. فمن ختم له بالخير والطاعة فهو الفائز، ومن ختم له بالمعصية فهو الخاسر. تلك هي التجارة الحقيقية. فيلزم على المسلم أن يؤثر الله ورسوله ودينه في كل أمور حياته، فهو بذلك في رضاء الله تعالى. وإياكم وإيانا والوقوع فيما ذكره الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الرجل لا يعمل عمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، يعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي ذلك إشارة إلى الإخلاص، من أكثر أسباب حسن الخواتيم الإخلاص في الأعمال. قد ترى الرجل يعبد الله ويتصدق ولكنه لا يريد بذلك وجه الله، فهذه من سوء الخواتيم، من سوء الخواتيم. يختم للعبد بسوء الخاتمة إن لم يكن مخلصا لله في عمله، لأن الله جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما أخلص له فيه عبده لله تبارك وتعالى، فيختم له بسوء الخاتمة. وقد كان السلف يقولون صلاح الأعمال بصلاح القلوب، وصلاح القلوب بصلاح النيات، ومن صفى صفي له، يعني في السكرات إصفال كل شيء، ومن صفى صفي له، ومن خلط يعني في النية خلط له، واختلط عليه كل شيء في سكرات الموت، فلا يوفق إلى كلمة التوحيد بحال من الأحوال، وذلك هو الشرك الخفي. الخاتمة تكون، معاشر الإخوة الكرام، الخاتمة تكون على آخر عمل قمت به. فإن كنت ملبيا وأنت في موسم الحج جئت ملبيا، جئت ملبيا يوم القيامة فتبعث ملبيا، ومن كان صائما بعث يوم القيامة صائما، ومن مات وهو ساجد كانت آخر أعماله السجود لله بعث وهو ساجد، ومن مات وهو يتلو كتاب الله أو يذكر الله جل وعلا بعث على تلك الحال. فقد ثبت فيما أخرجه الحاكم بسند صحيح على شرط الشيخين عن معاذ بن جبل رضي الله عنه: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. ومن عرف الله في الرخاء عرفه في الشدة، ولا يحصل ذلك إلا لمن وفقه الله وثبته إلى ذلك. ومن هان عليه الله تعالى وهان عليه دين الله وهان عليه المولى تبارك وتعالى وهان عليه، هانت عليه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وهان عليه الإسلام، وهان عليه المسلمون، يعني لا يبالي بما أصابه، بما أصاب المسلمين. من هان عليه الله تعالى ودينه هان على الله عند الاحتضار، هان على الله، لا يبالي به المولى تبارك وتعالى. فالثبات لا يحصل إلا لمن ثبته الله. فمن قال لا إله إلا الله عند الاحتضار بعث عليها يرددها ويجزى بها. ألم يقل المولى سبحانه وتعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. من جاهر الله بالمعاصي فقد هان على الله ولم يبالي به المولى تبارك وتعالى عند الاحتضار. من ضيع الأركان من صلاة وصوم وزكاة وحج هان على الله. من تعامل بالرشوة والربا هان على الله تبارك وتعالى. من تركت حجابها وعفتها وسترتها هانت على الله تبارك وتعالى، فلم يوفقها إلى كلمة التوحيد عند الاحتضار. ألم يقل المولى سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. ومن يهن الله فما له من مكرم، إذا أكرمك الله وعرفت شأنه جل وعلا ووقفت عند حدوده أكرمك ووفقك إلى كلمة التوحيد ووفقك إلى العمل الصالح عند سكرات الموت وعند الاحتضار وعند قرب أجلك، لما يقرب أجلك يوفقك الله عز وجل على أن يأخذك وأنت على طاعة الله. فالله هو الذي يكرمك، يكرمك بطاعتك له، يكرمك باتباعك سنة نبيه، ويهينك الله ويذلك إذا كنت عاصٍ لله تبارك وتعالى، إذا كنت مخالفاً لأمره فتموت على المعصية والعياذ بالله. معاشر المسلمين، هل ادخرنا شيئاً لذلك اليوم العصيب؟ فليحاسب كل واحد منا نفسه. كان أحد السلف رضوان الله عليهم تقياً، صائماً قائماً في الليل، قارئاً للقرآن، فقيل له: كيف ارتقيت هذا المقام؟ كيف أنت تقرأ القرآن وتقوم وتصوم وتفعل كل هذه الأشياء؟ كيف وفقت إلى هذا الأمر كله؟ قال: أنا كنت أعود إلى الدنيا وأتزود من عمل الصالح. قال: صورت نفسي، يحكي على نفسه، صورت على نفسي أنها تحتضر، يعني بديت نتخيل نفسي بأنني في سكرات الموت، فقلت لها: يا نفس، ماذا تتمنين؟ قالت: أن أعود إلى الدنيا وأتزود من العمل الصالح. ثم صورتها وهي في ضمة القبر، صورت نفسي وأنا في القبر، فقلت لها: يا نفس، ماذا تتمنين؟ قالت: أتمنى أن أعود إلى الدنيا فأتزود من العمل الصالح. ثم صورتها أخيراً وهي تبعث وتقف بين يدي الله تبارك وتعالى، وقد حملت بالمعاصي والذنوب والتقصير والتفريط في حق الله تبارك وتعالى، فقلت لها: يا نفس، ماذا تتمنين؟ قالت: أعود إلى الدنيا فأتزود من العمل الصالح لهذا الموقف العصيب. هذا موقف عصيب، موقف رهيب، أريد أن أرجع للدنيا لأتعصب، لأستزيد ولأتزود منه. فقلت لها: يا نفس، هذه الدنيا راكي فيها اليوم، هذه الدنيا وهذه أمنيتك، فاعملي فيها واجتهدي. قال: ما دامك في الدنيا اجتهدي. قال الشاعر رحمه الله: تزود من التقوى فإنك لا تدري إذا جن الليل هل تعيش إلى الفجر؟ فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صبي يرتجى طول عمره وقد نسجت، وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. قال الرقاق وهو من الزهاد: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاث. أذكر كثيرا الموت، قل سأموت بعد أسبوع، بل قل سأموت من الغد، بل قل إن موتي قد تحدث بعد لحظات. فإذا ذكرت الموت كثيرا رزقت بثلاث: تعجيل التوبة، وقناعة في القلب، واجتهاد في الطاعة، ونشاط في العبادة. الإنسان اللي يقول راح نموت غد ويوجد روحه، تجده يتوب لتوه، وتجده في الوقت ذاته يقنع بما عنده ولا يمد يده إلى الحرام، وتجده في الثالثة ينشط في العبادة. ومن نسي الموت عوقب بثلاث: تسويف التوبة، غدوا توب، بعد عام، بعد سنتين، لما أبلغ 40، لما أبلغ 50، لما أبلغ، يسوف. تسويف التوبة وترك الرضا بالكفاف، دائما يطمع في الحرام، يطمع في الحرام ولا يرضى بالكفاف ولا يقنع بالحلال، والتكاسل عن العبادة. من كان في نفسه طول أمل تكاسل في العبادة. أنا ما زال نعيش بزاف، ما زال الوقت، هذا الذي يصيبه. إن جيل الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يستعدون للموت أيما استعداد، فقد ثبت في صفة الصفوة لابن الجوزي رحمة الله عليه عن أبي أراكة يقول عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لقد رأيت الصحابة، علي يصف الصحابة، لقد رأيت الصحابة رضوان الله عليهم فما رأيت شيئا يشبههم، كانوا يبيتون لله سجدا وقياما على وجوههم كأمثال وكب المعزى. يعني لما تشوف في وجوههم تلقى خيوط خيوط من شدة البكاء من خشية الله تبارك وتعالى، باتوا سجدا وقياما على وجوههم كأمثال وكب المعزى. قد باتوا، ماذا باتوا يفعلون؟ باتوا في معصية الله، قد باتوا يتلون كتاب الله، يراوحون بين أقدامهم وجباههم، باتوا يتلون كتاب الله سجدا ركعا جلوسا يتلون كتاب الله. فإذا أصبحوا مادوا كما تميد الشجرة يوم الريح، لكأن القوم باتوا غافلين. شوفهم أصبح تعبانين من الذكر، تعبانين من الصلاة، تعبانين من الخضوع لله، تعبانين من القنوت لله تبارك وتعالى. فإذا أصبحوا مادوا تمايلوا كما يميل السكران، ليس بالخمر، وإنما تمايلوا بالطاعات والاستزادة من الذكر والخيرات. يقول أبو أراكة: فما رؤي علي يبتسم بعد ذلك اليوم أبدا، فما رؤي يبتسم بعد ذلك أبدا. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، نحمده على نعمه ونشكره على فضله وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا معي معاشر المسلمين عن أحوال العباد وجزائهم يوم القيامة. قال جل في علاه: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم. فأصحاب معاشر الإخوة الكرام، أصحاب المشأمة هم الظالمون لأنفسهم أو لغيرهم، سواء ظلموا أنفسهم بكفرهم أو بترك الأركان أو بعدم نصرة أهل الإيمان. وأصحاب اليمين قسمان: أبرار وأصحاب الميمنة، أبرار وأصحاب الميمنة وسابقون، والسابقون هم المقربون. قال تعالى: فأما إن كان من المقربين، يعني وهم السابقون، فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من المكذبين، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بحسن الخواتيم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وقنا شر ما قضيت. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لك فيها رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها لنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا غير فاتنين ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم لقاك. اللهم لا تأخذنا على حين غرة ولا على حين غفلة. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين